أرسله معنا وديه يرتع ويلعب فلما ذهبوا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وهم لا يشعرون. فلما ذهبوا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت ائت لك

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه الرحمن الرحيم.

No!

ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله فلما جهزهم بجهازهم جعل Thank you. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج منه وعاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء إلا موت

إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى وتولى عنهم وقال يا أسفا يا أسفا على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ق

آثرك الله علينا

وجاء صدق الله العظيم.